الله العظيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وبعد. آيتان من آخر ما قرأ الإمام، قول الله تعالى في سورة يونس: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذه الآية تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الطعام والشراب والعقود، عقود الزواج، المعاملات، الأواني، الثياب وما شابه ذلك، الأصل في كل هذا الإباحة، لأن الله سبحانه وتعالى استنكر على من يحلل ويحرم ما أنزل الله تعالى من رزق بغير دليل من شرع الله. فالأصل في كل ما سمعنا الإباحة، لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض وسخرها لبني آدم، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هو الذي خلق السماوات، هو سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وسخرها حلا لبني آدم، ومكنهم وأخبرهم وهيأ لهم وعلمهم ما يستفيدون مما خلق الله في السماوات والأرض. فلا يجوز أن يحرم الإنسان شيئا إلا إذا ورد دليل صحيح صريح في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الدليل بالتحريم. فمما ورد الدليل فيه بالتحريم في الشراب الخمر، الله حرم أن يشرب الإنسان الخمر، إذن هذا مستثنى من إيه؟ من الشراب، هذه أشياء مسكرة والمضرة، وكل ما يضر لا ضرر ولا ضرار. ومن الثياب حرم الله أي شيء؟ الحرير، الحرير حرام، حرام على أن يلبس الذكور الحرير أو يجلس على الحرير. طيب، مما حرم من الحيوانات، من الخنزير مثلا: قل أهد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وكل ذي نب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وكذلك يحرم كل ما اجتمع فيه حلال وحرام، مثل البغل. البغل هو نتيجة لنزو الفرس على الحمار، أو نزو الجنس الحمار على الفرس، طبعا بيأتي البغل. طبعا ما فيش البغل ما فيش ذكر وإيه، البغل ما فيش فيه ذكر وأنثى، لكن البغل ده حلال ولا حرام؟ أكله حرام. ليه؟ لأن اجتمع فيه حاضر ومبيح، اجتمع فيه حلال وإيه وحرام. إيه هو الحلال والحرام؟ الفرس حلال والحمار أكله إيه؟ حرام. فينفعش الواحد، فالحمار لا يجوز إنسان، يعني الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل الحمر، وحرمت يوم فتح خيبر، حرمت الحمر كانت الأول حلال ثم حرمت لأنها رجس. بالنسبة للفرس والخيول حلال أكلها، وإن كان الناس هنا لا يأكلون الخيول، في بلاد أخرى يأكلون الخيول، حتى هنا أناس لا يأكلون الإبل والجمال، ولكن في أماكن تانية يأكلون الجمال والإبل. فمش شرط إن واحد مثلا مش بيأكل فرس ولا خيل إنه يكون إيه حرام، لأن النفس هو خلاص مش ما تعود إيه، لا ما تعود عليه، ليس بأرض قومه. فالبغل أكله حرام لأن اجتمع فيه حاضر ومبيح. بالنسبة علمنا إن ما ينفعش بقى واحد يقول لك إن الشيء ده الحرام إلا إذا كان عنده دليل صحيح. طيب لو واحد جه أكل أي مثلا شيء من يعني الطعام والشراب، الأصل هو الإباحة، لا أقول أين دليلك على ذلك، لكن أنت تقول أين دليلك على التحريم، لكن لا تسألني عن دليل الإيه؟ الإباحة، لأن الأصل هو الإباحة، لكن سألني عن دليل التحريم، أو أنا أسألك عن دليل التحريم، فما تسألنيش عن دليل الإباحة، لأن الأصل هو إيه؟ الإباحة. طب بالنسبة للعبادات، العبادات الإنسان اللي يتعبد بعبادات أذكار صيام صلاة، الأصل الإباحة ولا المنع؟ المنع والحظر. الأصل في العبادات المنع. إيه هو الدليل على القاعدة دي؟ الدليل على القاعدة هذه قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما ينفعش واحد مثلا يذكر ذكر معين وقل له هذا لا يجوز، فيقول لي ايه دليلك على انه لا يجوز؟ انا المفروض ان اقول له ما دليلك على شرعية ما تقول وما تفعل؟ من اللي يسأل الثاني عن الدليل؟ اللي يفعل ولا اللي بيعترض؟ اللي بيفعل، اللي المطالب بالدليل هو اللي بيفعل، اللي بيفعل البدعة. انت مطالب بالدليل، ايه الدليل على بدعتك دي؟ ايه الدليل على ما تفعل؟ انت ما تطلبنيش بالدليل على ان هذا الشيء مثلا لا يجوز، لا، انا اطالبك على ان هذا جائز، ان هذا الشيء اللي تفعله مشروع او غير مشروع، لأنك أنت بتفعل شيء جديد. زي مثلا واحد بيأتي بذكر ورد معين، زي الصوفية كده، بس أذكار الصوفية الخليلية وكل الطرق الرفاعية وغيرها، الطرق اللي هي المبتدعة دي، كل طريقة عندها ورد ذكر مع اللفاء، هو يعني ذكر إيه مثلا زي الطريقة التجارية، في عندهم ورد اسمه ايه صلاة الفاتح، زي عندهم افضل من القرآن 7000 مرة. صلاة الفاتح ده عبارة عن يعني كلام منسق هم مؤلفينه، اللهم صل على محمد الفاتح لما اغلق، يعني ده عبارة من العبارات اللي بيقولونها في حضراتي. فاحنا نقول لهم اين دليلكم على ما تفعلون؟ لا، هو ما يسالنيش بقى ايه الدليل على ان ده لا يجوز، لا، انا اسالك عن الدليل على انك احدثت شيء جديد في الدين لم يشرعه الله. فعلمنا هنا ان لانه لو كان كل انسان اراد ان يفعل عباده براسه لكان كل انسان اخترع ايه؟ اخترع دين على هواه. يجي واحد يسأله يقول لك ايه الدليل على انه ما يجوزش؟ لا، انت ما الدليل على انك على فعلك هذا؟ هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة؟ مثلا القراءة على الأموات، القراءة على الأموات، ابن كثير عند قوله تعالى يقول عند قوله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، قال ابن كثير في الجزء الرابع في تفسير سورة النجم عند هذه الآية، استدل بهذه الآية الشافعي ومن معه على أن القراءة على الأموات لا يصل ثوابها إليه، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة. وكل قول أو فعل لم يفعله الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان الشيء دي خير اللي هو في الدين، لأن كل محدثة في الدين، مش يجي واحد مثلا يقول لنا إيه؟ تم الطيارات والسيارات والحاجات دي كلها، لأنه دي أشياء دنيوية، هذه أشياء إيه؟ دنيوية وليست دينية. إذن كل محدثة في الدين ولا في الدنيا؟ في الدين، فهي إيه؟ بدعة. والبدع كما ترى منتشرة في العبادات، في الجنائز، في الأفراح، في المواسم اللي الناس بتخترعها، يقول لك موسم رجب، موسم مش عارف المولد، موسم عاشوراء، موسم كذا، دي كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان، والناس بيحافظوا عليها. وبيطلع الناس بقى حاجة تانية يقول لك عيد الأم، لا عيد مش عارف الحب، لا عيد الكره، لا عيد الحزن، يعني ها عيد الثورة، لا الثورة دي ثورة يوليو ولا ثورة يناير؟ أصبح كل شوية ثورة ومش عارف ثورة مضادة، وبعد كده يعني وكلها دي أصلا يقول لك هذه أعياد من وحي الشيطان، لأنه ما في الإسلام ليس فيه إلا ثلاثة أعياد، عيدان في السنة وهما الأضحى والفطر، وعيد أسبوعي وهو الجمعة، وهي أعياد دينية، وهي أعياد إيه؟ دينية، يعني مرتبطة بإيه؟ بعبادات، يعني الأضحى مرتبط بالحج، والفطر مرتبط بالصيام، والجمعة صلاة الجمعة معروف ده، يعني هذا يوم الجمعة يوم خلق الله فيه آدم، وهو يوم يعني كان ختام الخلق في هذا اليوم، الله خلق الخلق في كم يوم؟ في ستة، بدايتها ايه؟ الأحد. السبت ازاي؟ لو السبت يبقى سبعة أيام، بدايتها ختام الخلق في الجمعة، يبقى بدايتها ايه؟ الأحد. فخلق الله تعالى في يوم الأحد آدم، وفيه في هذا اليوم يعني تقوم الساعة، ففضائله كثيرة، وارجع إلى زاد المعاد ابن القيم تجد خيرا عظيما كثيرا. الآية الثانية، طبعا الكلام في مسائل البدع والمحدثات والأشياء دي كلام يطول، وفي كتب ألفت كثيرة في هذا الأمر، لكن أنا كنت قصدي أن أتكلم على الآية هذه، وما كنت أظن أن القارئ سيصل إليها إلى قراءتها، يعني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيه طبعا الأولياء نوعان، فيه ولي الرحمن ولي الشيطان، ولي الرحمن ولي الشيطان. الصوفية والشيعة عندهم أولياء، لكن أولياؤهم هؤلاء هم الذين هم أولياء الشيطان، هم الذين يعبدون الشيطان ويتقربون إلى الشيطان بالاستغاثة بهم وبعبادة غير الله سبحانه وتعالى والتقرب للجن. مثل البدوي، من كان على طريقة إيه؟ البدوي والحلاج وابن سبعين والعفيف، أو بيسموه العفيف لكن ابن تيمية بيسميه الفاجر التلمساني، الصوفية بتسمي شيخهم هذا وليهم هذا العفيف التلمساني، ابن تيمية يقول الفاجر التلمساني وابن عجيبة، هؤلاء يعتبروا عند الصوفية أو أولياء، وابن عربي. فأنت لو قرأت عن هؤلاء شيوخ الصوفية، هؤلاء اللي بيعتبروهم الصوفية الآن في بلاد العالم كلها، بس بقول لك في مصر بس، في سوريا تلتقى ابن عربي ده يقولون خاتم الأولياء، خاتم، عندهم الولاية بتختم، لأن الولي عند الصوفية أفضل من النبي، قالوا لأن الولي يأخذ من الله بشرة والنبي يأخذ بواسطة ملك. فولاية الصوفية هي ولاية شيطانية، وهم يظنون أنفسهم أنهم أولياء لله. وكما ذكرت لكم من قبل أن امرأة أزهرية كان يناقشها بعض، أقول الرجال ولا الذكور؟ الذكور، لأن على حد قول بعض إخواننا كل رجل ذكر وليس كل ذكر إيه رجل. وهم وهذه المرأة عملت كتاب أو محاضر أو رسالة عن إيه الولاية، وذكرت البدوي من إيه من الأولياء، وهي وجابت ناس أولياء يعني مثلا من الصحابة أو التابعين أو كذا، يعني يخلطون بين الحق والإيه والباطل. والشافعية رحمه الله يقول إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كان الرجل يطير في الهواء ده أو مشى على الماء متابع للرسول وعلى السنة وكان مؤمنا تقيا فهو إيه هو ولي، وإن كان دجالا ساحرا كاهنا يعبد الأموات يشرك بالله فهذا ماذا يكون؟ هو ولي الشيطان. واقرأ إن شئت الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. آخر حاجة بقى علشان تعرفون أن الدرس بيكون مختصر يعني ربع ساعة، ممكن نزيدنا النهاردة خمس دقايق. الشيء المهم بقى أن هؤلاء الأولياء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، هؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي البشرى في الحياة الدنيا؟ البشرى في الحياة الدنيا أن الله سبحانه وتعالى يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يروا في منامهم أو يرى لهم مبشرات، تلك الرؤيا يراها الرجل الصالح وترى إيه له، تلك عاجب بشرى إيه المؤمن، يعني من المبشرات أن يرى الرجل الصالح الرؤيا أو ترى له، دي تعتبر من إيه من المبشرات. ومن المبشرات أن يعمل الرجل الصالح العمل لله ولا يعني لا يعمله إلا لله ولا يعلم به أحد، ثم يثني عليه الناس فلا يخاف على نفسه من الرياء، فهذه من تلك عاجل بشرى المؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرؤيا كذلك قال هذه بشرى يراها الرجل الصالح وترى له، وإذا أثني عليه فهذه من عاجل بشرى إيه؟ المؤمن التي ذكرها الله في القرآن الكريم، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عند الموت تبشرهم ملائكة الرحمة ويوم القيامة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يعني تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون بالبشرى، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أولياء الصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.